بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. وهو الضمير يعود على الجد. مع الإناث المراد بهم الأخوات الشقائق والأخوات لأب، وليس مطلق الإناث. عند القسم يعني عند المقاسمة في المال، مثل أخ، فيكون مثل الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، ومثل الأخ لأب مع الأخت لأب. في سهمه والحكم يكون مثل الأخ في أمرين: الأمر الأول في السهم، فإذا كان جد وأخت شقيقة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كان مثل الأخ في السهم، لو كان بدله وأخ لكان كذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ جد وأخت لأب كذلك يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان مثل الأخ لأب في السهم، فالأخت لها سهم وهو له سهمان، مثل الأخ، مثل أخ في سهمه. الأمر الثاني والحكم أيضا يكون مثل الأخ في الحكم، وحكم الأخ مع الأخت أنه يعصبها فيه، وأحكام كثيرة كذلك. الأخ مع الأخت لها أحكام كثيرة، من ضمنها أنه يعصبها، فأخت شقيقة وأخ شقيق عصبة بالغير، وأخت لأب وأخ لأب عصبة بالغير، فالجد مثله. جد وأخت شقيقة عصبة بالغير، جد وأخت لأب عصبة بالغير، فكان مثله في الحكم. ومن الأحكام أيضا التي للأخ والأخت أنه إذا كان هناك أخ وأخت وأم فالأم لها السدس، حكم الحجب. أخ وأخت وأم الأم لها السدس بحكم الحجب. لكن في هذا الحكم الجد يخالف الأخ، ليس مثله، كما قال: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. لو كان في المسألة أخ وأخت وأم، أخ وأخت وأم، الأم لها السدس وهؤلاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لوجود جمع من الأخوة. لو كان بدل الأخ جد فالأم لا تحجب من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث، فهنا افترق الجد عن الأخ في هذا الحكم. وإن كان في باقي الأحكام مثل الأخت مع الأخت مثل الأخ، جد وأخت إما شقيقة أو لأب وأم، الأم أو أم، فلها معهم الثلث ولا يحجبها الجد مع الأخت، لأن من شرط إرثها السدس أن يكون هناك جمع من الأخوة، وليس هناك جمع وإنما أخت واحدة فقط، والجد لا يقوم مقام الأخ في هذه الحالة. إلا مع الأم فلا يحجبها إذا كان هناك أخت لعدم وجود الشرط التعدد، بل ثلث المال لها يصحبها الأم. قال: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد. واحسب بضم السين من الحسبان وهو العد، وليس من الحسبان بالكسر الذي هو الظن. قال جل وعلا: الشمس والقمر بحسبان، يعني بعد وحساب. واحسب بني الأب، وبنو الأب هم الإخوة لأب، الإخوة لأب. لدى الأعداد يعني عند، لدى بمعنى عند، والأعداد جمع عدد بفتح الهمزة، جمع عدد بمعنى العد المصدر. يعني واحسب بني الأب لدى العد، أو تكون بالكسر، بكسر الهمزة، لدى الإعداد مصدر بمعنى المصدر الثاني العد، والمعنى واحد على الضبطين. يعني إذا اجتمع معك مع الجد من الإخوة صنفان، الإخوة لأب والإخوة لأم، في هذه الحالة تحسب بني الأب مع الإخوة الأشقاء وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب. هنا نحسب الأخ لأب، نحسبه مع الأخ الشقيق، نعده، فيكون الإخوة أكثر ويكون الإخوة مثليه، يكون الإخوة مثليه. وإن كان الأخ محجوب لأجل الإضرار بالجد، في هذه الحالة يستوي له المقاسمة وثلث جميع المال، الواحد حق الأخ لأب يأخذه الأخ الشقيق. هو محجوب بالأخ الشقيق لكن عد أخا لأجل الإضرار بالجد، وهذه تسمى مسائل المعادة، مسائل المعادة، وهي 64 مسألة يعد فيها الإخوة لأب على الجد مع الإخوة الأشقاء يعدون، تسمى مسائل المعادة. وهذا معنى بقوله واحسب بني الأب لدى الأعداد، فتحسبهم كأنهم إخوة أشقاء من أجل الإضرار بالجد، فيعطى الجد إما ثلث المال أو المقاسمة إذا لم يكن صاحب فرض، أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال أو المقاسمة إذا كان هناك صاحب فرض، وما باقي يأخذه، وما باقي يأخذه الأخ الشقيق، والأخ الأب يسقط محجوب بالأخ الشقيق، وإنما عد لأجل الإضرار بالجد. لو كان بدل الأخ لأب أخ لأم، هل يعد أو لا يعد؟ لا يعد، كما قال وارفض بني الأم مع الأجداد، بني الأم الإخوة لأم لا دخل لهم في المعادة. والفارق بينه وبين الإخوة لأب أن الإخوة لأب يرثون في الجملة مع الجد، فلو لم يكن هناك أخ شقيق لورث الأخ لأب مع الجد، بخلاف الإخوة لأم محجوبون بالجد لأن شرط إرثهم عدم وجود أصل ذكر فلا يعدون. وارفض بني الأم مع الأجداد لأنهم محجوبون بالجد، والأخ لأب ليس محجوب بالجد وإنما محجوب بالأخ الشقيق. قال واحكم على الإخوة بعد العد، واحكم على الإخوة. الإخوة إما أن يراد بهم الإخوة لشقة والإخوة لأب، وإما أن يراد بهم الإخوة لأب فقط. فإذا كان المراد بهم الإخوة لشقة والإخوة لأب فتكون على بمعنى بينهم، بمعنى بين. واحكم بين الإخوة بعد العد، يعني بين الإخوة لشقة والإخوة لأب، بعد أن تعد الإخوة لأب على الجد في تكثير الأخوة، فتحكم بعد ذلك بين الإخوة أنفسهم الأشقة والأب، تحكم بينهم. ما هذا هو الحكم؟ قال حكمك فيهم عند فقد الجد. واحكم على الإخوة يعني بين الإخوة الأشقة والإخوة لأب بعد العد، بعد عد الإخوة لأب على الجد، مثل حكمك فيهم عند فقد الجد. إذا لم يكن هناك جد ووجد إخوة أشقة وإخوة لأب فما الحكم؟ في تفصيل، الحكم في تفصيل، هذا معنى قوله إذا كان الإخوة المراد بهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب تكون عند بمعنى بين، وإذا كان المراد بالإخوة الإخوة لأب فقط فواضح، تحكم على الإخوة لأب على ظاهرها، تحكم عليهم بعد العد حكمك فيهم ما لو فيما إذا لم يكن هناك جد. وهذا أيضا فيه تفصيل، والتفصيل كالآتي: أنه إذا كان الإخوة الأشقة ذكور، أو إذا كان الأشقة ذكورا فلا شيء للإخوة لأب محجوبون، لأن جهتهم مقدم على جهة أو لقوتهم، الجهة واحدة واتفقوا قربا لكنهم أقوياء فيحجبون الإخوة لأب. فإذا كانوا إناثا اثنتين يعني أختين شقيقتين فأيضا لا شيء للإخوة لأب. المسألة الأولى جد وأخ شقيق وأخ لأب، كم للجد هنا؟ الإخوة مثليه، مثلاها وأكثر أو دون مثليه، فكم له الأحق؟ إما ثلث المال أو المقاسمة. إذا كان ثلث المال مثلا من ثلاثة واحد، بقي اثنان لمن؟ للأخ شقيق، وهذا يسقط. لماذا يسقط؟ لأن بعد أن بعد المعادة حكمنا عليهم فيما إذا لم يكن هناك جد. فلو كان لم يكن هناك جد لكان معنا أخ شقيق وأخ لأب، والأخ لأب محجوب لوجود الذكر الشقيق فيه. المسألة الثانية، إذا كان هناك من الأخوة الأشقة أختان أختان شقيقتان وأخ لأب، فالإخوة مثليه ولا أكثر؟ مثل الجد أم أكثر أو ما قال؟ مثليه، لأن الأختين براس والأخ براس، فلاحظ له يستوي له المقاسم وثلث جميع المال. أعطيناه الثلث واحد، كم الأختين؟ كم الباقي؟ خلص فيها لكل واحدة واحد، يستوي له المقاسم وثلث جميع المال، هذا لم يبقى له شيء. هذا معنى قوله: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، حكمك فيهم عند فقد الجد، فلا يبقى شيء للإخوة لأب فيسقطون فيه. الحالة الثالثة، إذا كان الإخوة لشقة شقيقة واحدة فقط، فإذا بقي بعد فرضها أو بعد ما تأخذه شيء يأخذه الإخوة لأب، إذا بقي شيء يأخذه، وإذا لم يبقى شيء يسقطون فيها. ويبقى شيء في صور، في ثمان صور يبقى، يعني يبقى بعد فرض الشقيقة شيء مع الجد في ثمان صور. الصورة الأولى، إذا كان هناك مع الجد شقيقة واحدة، يعني الأصل أنه إذا لم يبقى شيء بعد الأخذ الجد والشقائق حقهم أنه يسقط الإخوة لأب، يسقطون، إلا في مسائل الجد الأولى، جد وشقيقة وأخ لأب، ثانية جد وشقيقة وأخت لأب، ثالثة جد شقيقة وأخ وأخت لأب، وأخت لأب، الرابعة جد وشقيقة، وثلاث أخوات لأب، الخامسة أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، السادسة أم وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب، والسابعة بدل الأم جدة وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، والثامنة كذلك بدل الأم جدة وجد وشقيقة، ثلاث أخوات لأب. هذه ثمان مسائل يبقى بعد فرض الشقيقة للجد أو للإخوة لأب أو الأخوات لأب شيء في مسائل المعادة، وإلى الأصل هم يسقطون. فقوله واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد فيه تفصيل، وأنه إذا كان هناك أخ شقيق الإخوة لشقة ذكور فلا يبقى شيء فيسقطون، إذا كان الإخوة لشقة إناث اثنتان فأكثر فلا يبقى شيء يسقطون، وإذا كان الإخوة إناث واحدة فإن بقي شيء فيرثون الإخوة لأب، ويبقى الشيء في الصور ثمان، في هذه الصور الثمان، وبعضهم يجعلها ست. يقول صاحبة سدس مع جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أو صاحبة سدس مع جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب، فتكون الصور ست فقط. ومن يفصل لصاحبة السدس في الصورتين الأوليين أم، في الثانيتين جدة. واضح؟ أيضا مما يبقى للجد في مسائل من الملقبات، مما يبقى للإخوة لأب بعد فرض بعد الجد والشقائق أربع. أكتبت هذه هذه تحتفظ، ممكن تحفظونها، جد وشقيقة في جميع المسائل، جد وشقيقة في الأولى أخت لأب، أخ لأب ابدلها بأخت، أخ لأب ابدلها بأخت لأب، ابدلها بأخ وأخت، ابدلها بثلاث أخوات، يعني كلهم دون مثلي الجد، دون مثليه. بعدين هذه الأخ وأخت هذه تتكرر، الثالثة والرابعة تتكرر مع الأم والجدة، تتكرر فيها لها في هذه المسائل. يرثون الإخوة الأب، يرثون فيها، لأنه إنه سوف يبقى شيء بعد الفرض، بعد أخذ الجد حقه والأخت حقها يبقى شيء. لو كان ذكر الشقيق ذكر ما يبقى شيء، لو كانت أنثى اثنتان ما يبقى شيء. في مسائل مما يبقى فيها للإخوة لأب بعد الجد والشقيقة شيء، مسائل من الملقبات، الأولى تسمى العشرية، والثانية العشرينية، والثالثة مختصرة زيد، والرابعة التسعينية. هذه مسائل يبقى للإخوة لأب شيء بعد الجد والإخوة الشقائق فيها. العشرية والعشرينية مختصرة الزيد والتسعينية، هذه عشرية، جد وشقيقة وأخ لأب، هذه عشرية، هذه العشرية، جد وشقيقة وأختان لأب، هذه عشرينية، هذه العشرية، جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأختان لأب، العشرينية، لأن تصح من عشرة وهذه تصح من عشرين، وهذه تصح ثم تختصر فسمت مختصرة، وهذه تصح ثم تختصر إلى تسعين فسمت تسعينية. أسمى لي بعض المسائل الملقبات، يعني من المسائل التي يبقى للجد فيها أو للإخوة، المسائل التي يبقى للإخوة لأب بعد الجد والشقيق شيء، ثمان مسائل أو ست مسائل، من ضمنها من الملقبات وهي تعد من الملقبات العشرية والعشرية مختصرة زيد والتسعينية. باقي مختصرة زيد وباقي التسعينية، أم وجد وشقيقة وأخ وأخت، هذه مختصرة زيد، تمام، مختصرة زيد، وأم وجد وشقيقة وأختان لأب أو أخوان، عفوا أخوان لأب وأخت لأب، هذه التسعينية، تسعينية، هذه المختصرة وهذه التسعينية. إن شاء الله إذا دخلنا في كتاب أرفع من الرحبية نحلها كيف يتحلها، واضح؟ إن شاء الله موجودة بال... إيش من كتاب معك هذا؟ موجودة فيه، بعدين شوف. قال واحكم على الإخوة بعد العدي حكمك فيهم عند فقد الجد كما أخذنا هذا، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. بنو الإخوة هل يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ كتبتوا خلصتوا؟ بنو الإخوة هل يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ قال لا يرثون، بل هم محجوبون بالجد، فتسقطهم بالجد، وهذا الحكم مجمع عليه، حكما بعدل ظاهر الإرشاد، فهو حكم مجمع عليه وهو ظاهر، فهم محجوبون إجماعا بنو الإخوة سواء كانوا شقائق أو كانوا محجوبون بالجد، وسواء كان جد قريب وهو أبو الأب أو كان جد بعيد جد الأب أو جد الجد، وإن على يستوي فيه القريب والبعيد، ولهذا عبر بالجمع بالأجداد ليدخل فيه الجد البعيد. وإن كان قد يقال مثلا بنو الإخوة أدلوا الميت بواسطة أو بواسطتين، هذا ميت وهذا أب أخ ابن أخ، وهذا جد وهذا جد، ابن الأخ أدى الميت بواسطتين بالأخ وبالأب، وجد الأب أدى الميت بواسطتين بالجد وبالأب، فمقتضى هذا أنهم يتساوون ويرثوا معهم. قال لا، محجوبون به، يحجبهم الجد وإن على، لأن جهة لأن هؤلاء أصول وهؤلاء حواشي، فهم أقوى فيحجبهم، يحجبون بني الإخوة فيهم. وهذا البيت ساقط من بعض النسخ كما ذكرنا، ساقط من نسخة الشنشور التي شرحها في التحف في الفوائد الشنشوري، غير موجود هذا البيت. أخذنا بالأمس مسألة تذكرونها، أم وجد وشقيقة، أخذناها بالأمس، ويتابع البيت السابق، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، أم وجد وأخت، قلنا لها أسماء كثيرة من ضمنها تسمى، لا ليست الغرة، الغرة ستأتي الأكدارية، أنا غلطت، ليست الغرة، تسمى الخرقة، الغرة هي الأكدارية تسمى الخرقة، ها الخرقة، بالإضافة للأسماء السابقة المثلثة والمربعة والمخمسة والمسدسة والمسبعة والمثمنة والعثمانية والحجاجية والشعبية، عشرة أسماء لها. الخرقة والمثلثة والمربعة والمخمسة والمسدسة والمسبعة والمثمنة والعثمانية والحجاجية والشعبية، سميت الخرقة لأن أقوال الصحابة فيها كثرت، فكأنها خرقتها لكثرة أقوال الصحابة فيها، وتسمى أيضا مثلثة لأن بعضهم جعلها من ثلاثة لكل واحد واحد، وتسمى أيضا مربعة ومخمسة ومسدسة ومسبعة ومثمنة، وعثمانية لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى فيها، وحجاجية لأن الحجاج سأل الشعبي، وتسمى أيضا الشعبية لأنه أفتى فيها الشعبي. حلها هكذا، للأم كم للأم؟ الثلث أم الثلث؟ محمد كم للأم؟ ما نحسب الجد مع الأخت كأنه أخ أخت؟ يعني ما نجعل الجد مثل الأخ مع الأخت؟ هل نجعله مثل الأخ؟ ها؟ هل نجعل الجد مثل الأخ؟ ها؟ في الفرض يعني، هل نجعل الجد مثل الأخ فالأم لها السلس؟ ليش؟ هذا قد مرت مسألة قبل قليل، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، أعطيها الثلث والباقي لهؤلاء ثلاثة، باقي كم؟ اثنان ما ينقسم عليهم، هم ثلاثة منهم، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة ستة أربعة، نعم فلا يحجب الأم، وإن كان يحسب مع الأخت في التعصيب كالأخ في الصيام في الحكم. باب الأكدرية. ذكرنا فيما سبق في أحكام العاصب بنفسه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، ومعه كذلك العاصب بغيره ومع غيره يأخذ ما يبقى. والحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب سواء كان بنفسه أو بغيره ومع غيره، بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا لم يبقى شيء فليس له شيء. قلنا في مسائل في العاصب بغيره أنه مستثنى من هذا الحكم، إذا بقي شيء أو إذا لم يبقى شيء فإنه يسقط، إلا في مسائل لا يسقط العاصب. ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى مضت معنا مسألة المشركة، والمسألة الثانية اللي آتي معنا الأكدرية. ما هي المشركة؟ من أصحابها؟ أم، زوج، إخوة لأم، إخوة أشقة. كم الأم محمد؟ ثلث. السلس لماذا؟ لوجود جمع من الأخوة فيه. والزوج له كم؟ لماذا؟ كيف الباقي؟ إخوة لأم وإخوة أشقة. والإخوة لأم كم لهم؟ عصب منهم العصبة؟ الإخوة لهم يكونوا عصبة. الباقي لهؤلاء وهذا محجوبين. الإخوة لأم يرثون بشروط، إيش شروطهم؟ أو من يحجب الإخوة لأم؟ مر معانا في الرحبية الذين يحجبون الإخوة لأم: أصل ذكر، فرع وارث، باقي أو معهد. هل أحد يحجب الإخوة لأم؟ من؟ هل الشقيق يحجب الإخوة لأم؟ الإخوة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاء، أصل وارث أو فرع، أصل ذكر أو فرع وارث، غير محجوبين بالإخوة الأشقاء. كيف العمل؟ هذه المشتركة، قل اسمها المشتركة، نشرك، نجعل هؤلاء كأنهم إخوة لأم، ونجعل أباهم كأنه حمار أو حجر ملقى في اليم، الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء عصبة، مقتضى القاعدة أنهم يسقطون ويكون الإخوة لأم الثلث، لكنهم لا يسقطون وإن استغرقت الفروض التركة فهو مستثنى من هذه القاعدة. مما يستثنى أيضا الأكدرية، المسألة التي معنا الآن الأكدرية فيها، راجعوا ما سبق تفهموا ما لحق. المسألة الأكدرية قال: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمام، فاعلم فخير أمة علامه. عندكم فعلم ولا فاحفظ؟ تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. باب الأكدرية. سميت بالأكدرية لعدة أسماء أو لعدة أسباب، منهم من قال أن رجل من قبيلة أكدر سأل عنها سميت الأكدرية من قبيلة أكدر، وقيل رجل اسمه أكدر سأل عنها فسميت أكدرية، وقيل لأنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد بن ثابت أصوله، لأن الأخت تأخذ أولا سدس في أول الأمر ثم بعد ذلك تنتقل إلى تعصيب، وهذا لا يكون في الفرائض. أن وارد في مسألة واحدة يأخذ أولا بالفرض ثم ينتقل إلى في نهاية المسألة إلى التعصيب، فهي كدرت على زيد بن ثابت أصوله من جملة الأصول التي قدرت عليه هذه المسألة، هذا الجانب فيها، فهي كدرت على زيد بن ثابت أصوله. لكن اسم الفاعل من كدر ما هو مكدر، فالأولى أو فإذا قلنا هي سمية تكدرية لأن كدرت على زيد بن ثابت أصوله، فالأولى تسميتها مكدرة وليست أكدرية. أما كون السائل عنها رجل اسمه أكدر أو من قبيلة أكدر، فواضح أنها تقال لها أكدرية على باب النسبة، فكونها نسبة إلى رجل اسمه أكدر أو رجل من قبيلة أكدر هذا ظاهر، لكن كونها كدرت على زيد أصوله هذا غير ظاهر مع التسمية، لأن مقتضاها أن تسمى مكدرة، هم لم يسموها مكدرة وإنما يسموها أكدرية. فيها هذه الأكدرية أصولها أو أصحابها زوج وأم وجد وأخت، أربعة أصحاب الأكدرية. قال والأخت الشقيقة أو الأب لا فرض مع الجد لها كما سبق، فإذا كان المسألة فيها جد وأخت فلا فرض للأخت مع الجد، وإنما تأخذ معه بالتعصيب، تأخذ معه بالتعصيب، إلا في مسائل من ضمنها هذه الأكدرية ومن ضمنها بعض مسائل المعادة الأخت لها الفرض كما سبق. فيما عدا مسألة وهي مسألة الأكدرية وكذلك مسائل المعادة قد يفرض للأخت، فيما عدا مسألة كملها كمل المسألة زوج وأم، فيكون أصولها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. زوج وأم وهما تمامها، وهما الضمير يعود على من؟ على الزوج والأم، زوج وأم وهما أي زوج والأم تمامها أقرب مذكور. وقال بعضهم يعود على الأخت والجد، لكن الصحيح أنه يعود على الأم والجد، لأنه لو عاد على الأخت والجد يكون فيه تناقض فيه تدافع. وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها، أمر بالعلم بعد ذلك قال فخير أمة علامها، يعني أفضل الأمة العالم، وعلام صيغة مبالغة وليست مرادة هنا، وإنما المراد العالم، وعلام صيغة مبالغة على وزن فعال، وقد تلحقها التاء يقال علامة، وهذه التاء لزيادة التأكيد في المبالغة وليس للتأنيث، وقد لا تلحقها مثل ما هنا ومثل قوله جل وعلا علام الغيوب بغير التاء. فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، تعرف هذه المسألة وهي الزوج والجد والأخت والأم تعرف بالأكدرية كما سبق وجه التسمية. وقوله يا صاحي هذا ترخيم، أصلها يا صاحبي، حذف آخر المنادى على الترخيم كما قال في الألفية ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، سعاد ترخيمها سعى حذف آخر المنادى، فهنا حذف آخر المنادى فصار يا صاحي. لكن في الترخيم شرط الترخيم أن يكون المنادى علم، فإن لم يكن علم شرط أن يكون مختوما بالتاء، إما أن يكون علم وإما أن يكون مختوما بالتاء. وصاحب ليست علم مثل زيد وعمر، وليست مختومة بالتاء، فلماذا رخمت؟ ترخيم يا صاحي أو ترخيم صاحب على يا صاحي سماعي وليس قياسي، الترخيم ينقاس فيما إذا كان المنادى علم أو كان مختوما بالتاء، وصاحب خرجت عن الموضعين فترخيمها سماع يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه، فلماذا رخمها رحمه الله عن مقصور على السماع؟ الترخيم حذف آخر المنادى، يا صاحب تقول يا صاحب، فاطمة تقول ماذا؟ فاطم، أفاطم مهلا بعض هذا التدللي، أفاطم حذف آخر المنادى، ترخيم نحذف آخر المنادى كي يسوع في من دعا سعادة، وأن ينقاسم إذا كان علما أو مختوما بالتاء، صاحي ليست علما ولا مختومة بالتاء فترخيمها سماعي يسمع ولا يقاس عليه، فلماذا رخمها رحمه الله؟ بعضهم اعتذر وقال إن ضبط البيت ليس يا صاحي، ضبط البيت هكذا تعرف يا صاحبي الأكدرية، تعرف يا صاحبي الأكدرية، لكن بعضهم شكل الباء حق يا صاحب وجعلها باجر فقرأ تعرف يا صاحبي الأكدرية، لكن الصحيح قالوا تعرف يا صاحبي الأكدرية، تعرف يا صاحبي الأكدرية، والأكدرية مفعول ثاني اللي تعرف، الأول هي نائب الفاعل، تعرف يا صاحبي الأكدرية أو تعرف يا صاحبي الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، يعني معرفتك إياها حرية وواجب عليك أن تعرفها لأنها من المستثناة، وإلا لحجبت، فيفرض النصف لها، فيفرض النصف لها. أولا من أو في المسألة؟ أم، زوج، زوج وأخت وجد، كم الأم؟ كم الأم؟ لماذا الثلث؟ طيب الجد أليس مثل الأخ مع الأخت؟ ما يكون مثل الأخ مثل الأخ مع الأخت في القسم، أما في الحجب الأم لا، لها الثلث، الزوج له كم؟ لماذا؟ كم له؟ لماذا؟ على مدير فرع وارث، قال فيفرض النصف من الربع، النصف أنا غلط كتبت ربع فيه، فيفرض النصف لها، الضمير في لها يعود على الأخت، يفرض لها النصف، والسدس له، الضمير يعود على الجد، حتى تعول بفروض المجملة، والمجملة معناه المجموعة من أجمل الحساب إذا جمعه، كم بتكون؟ ستة، أصل مسألة ستة، نصفها ثلثها كم؟ اثنان، ونصفها ثلاثة، ونصفها ثلاثة، وثلثها واحد، كم مجموعها؟ كم مجموعهم؟ تسعة، هنا كم معانا؟ تعول المسألة، هذه يسمى عول، سيأتي إن شاء الله معانا، تعول إلى تسعة، حتى تعول بالفروض المجملة، بالفروض المجموعة اثنين وثلاثة وثلاثة وواحد، تعول إلى تسعة لجمع هذه الفروض، فالمجملة معناها المجموعة، وليس المجملة المعنى الاصطلاحي غير الظاهرة، المراد بها المعنى اللغوي، والإجمال في اللغة يأتي بمعنى الجمع، أجمل الحساب إذا جمعه، ثم يعودان إلى المقاسمة، كم للأم من التسعة؟ اثنان، وللزوج من التسعة كم؟ ثلاثة، نجمع الاثنين، الثلاثة والأربعة، الثلاثة والواحد نجمعها حق الأخت والجد، كم تصير؟ أربعة فيه، نجمعهم أربعة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، نقسم أربعة على كم؟ كم رؤوسهم؟ ثلاثة، الأخت برأس والجد، الأخت برأس والجد برأسين، وكم طلع المجموع عندنا؟ أربعة، قسمت كم؟ الرؤوس ثلاثة فيه يساوي كم؟ في كسر بيطلع، في كسر، الكسر مرفوض في الفرائض، اكتبها من جديد، أم وزوج وأخت وجد، الأم الثلث، الزوج النصف، والأخت النصف، والجد الثلث. ثلاث ستة، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، واحد، عاد إلى تسعة، اثنين، ثلاثة. نجمع هذه مع هذه صارت كم؟ أربعة، فرض الأخت مع حق الجد أربعة. ورؤوسهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة ما تنقسم على أربعة إلا بكسر، والكسر مرفوض. نضرب ثلاثة في تسعة كم؟ كم ثلاثة في تسعة؟ ثلاثة في عشرة بكم؟ سبعة وعشرين. ثلاثة في اثنين ستة. ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثلاثة في أربعة 12. إذا كان في حضر أنثيين كم تعطي الأخت كم تعطي الجد؟ 12. الجد له ثمانية ثلثاها، والأخت لها ثلثها كم؟ أربعة. هذا معنى قوله ثم يعودان إلى المقاسمة. نجمع من فروضهم المجملة الثلاثة والواحد ونقسمها كما مضى، كما مضى في قوله وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. لو كان هناك أخ لورثت مقاسمة معه، فكذلك الجد لقوله وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة، يعني احفظ هذا الذي أعطاك إياه واشكر ناظمة، لأنه أسدى إليك معروف، وقال صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. ومن أحسن المكافآت أن تشكرها الشكر، ومن أحسن المعروف الذي يسدى العلم. كما قال الشاعر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها واطرح الكبر والحسد. إذا أفادك إنسان فائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها واطرح الكبر والحسد، كما قال الناظم هنا فاحفظه واشكر ناظمه رحمه الله تعالى. هذه المسألة تسمى الأكدرية، ولها ألغاز يلغز بها. فمثلا يقال معنا أربع ورثة، أحد ورث ثلث المال، الأول ورث ثلث المال، والثاني ورث ثلث الباقي، والثالث ورث ثلث باقي الباقي، والرابع ورث الباقي. ما فرض أربعة، ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي، فللأول أو فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم برأي جامعي. ولثالث من بعده ثلث ما يبقى، ثلث ما يبقى، وما يبقى نصيب الرابع. هذه المسألة حلها حل هذا اللغز الذي نظمه بعضهم فيه. كتبت الأبيات ولثالث بعد ثلث ما يبقى وما يبقى نصيب الرابع، فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم برأي جامعي، لثانيهم برأي جامعي، ولثالث من بعده ثلث ما يبقى وما يبقى نصيب الرابع. هذه الأكدرية حلوها في الأكدرية، بتفهمها الآن بالشرح تطبيق على المسألة بحل ما فرض وأربعة لفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيه برأي جامع ولثالث من بعده ثلث ما يبقى وما يبقى نصيب الرابع. يعني يقال مثلا أربعة ورثة أحدهم ورث ثلث المال والثاني ورث ثلث ما يبقى والثالث ثلث ثلث ما يبقى أو ثلث ثلث ما يبقى والرابع يرث ما يبقى مطبق عليهم 27 كم ثلثها 9 الأول الزوج فلواحد ثلث الجميع الزوج ورث 9 من 27 كم ثلث كم يبقى من 27 18 وفلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى ثلث 18 كم 6 وثلث ما يبقى لثانيهم اللي هو الأم برأي جامع كم باقي 18 خرجنا من 6 باقي 12 ولثالث من بعد ثلث ما يبقى الأخت 4 وما يبقى نصيب الرابع الجد 8 واضح؟ واضح البيت. فلواحد الزوج ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم الأم ولثالث من بعد ثلث ما يبقى الأخت وما يبقى نصيب الرابع الجد. زوج وأم وأخت وجد. في أيضا في لغز ثاني بنفس المسألة وبعضهم أيضا نظمه نترك نظمه. أربع ورثة أحدهم ورث جزء من المال والثاني ورث نصف هذا الجزء يعني مقدار نصف هذا الجزء والثالث ورث نصف مقدار الجزئين والرابع ورث نصف مقدار الثلاثة الأجزاء. كيف حلهم في هذه المسألة؟ فيها من الذي ورث جزء من المال؟ الجد. ورث كم؟ 8. طيب الثاني ورث نصف هذا الجزء الأخت 4 والثالث ورث نصفي هذا الجزء الجزئين نصفي الجزئين نصف الأربع 8 4 ونصف الأربع 2 مجموعهم 6 والرابع ورث نصف ثلاثة الأجزاء نصف 8 4 ونصف الأربعة 2 ونصف 6 3 كم يساوي 9 نصيب الزوج. هذه هي الأكدرية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ونقف عند باب الحساب.